هلموا هلموا شباب الحما، خذوا حصركم واصمدوا للعدا، وهل يقتلوا روحكم والدماء، فهذا الشباب لمصر الفداء. هلموا هلموا شباب الحما، خذوا حصركم واصمدوا للعدا، خذوا حذركم وسيروا إليها لينقوا الوطن، إذا الحرب نادت فلفوا النداء، وسيروا إليها لينقوا الوطن، من الناقدين عهود الوفاء، وألقوا بهم في أتون المحن. هلموا هلموا شباب الحما، خذوا واصمدوا للعدا، هلموا هلموا شباب الحما، خذوا حذركم واصمدوا للعدا، وهيا اقتلوا روحكم والدماء، فهذا الشباب لمصر الفداء. الحرب نادت فلفوا النداء، وسيروا إليها لينقوا الوطن، إذا الحرب نادت فلفوا النداء، وسيروا إليها لينقوا الوطن، من الناقدين عهود الوفاء، وألقوا بهم في أتون المحن. خذوا حذركم واصمدوا للعدا، هلموا هلموا شباب الحما، خذوا حذركم واصمدوا للعدا، وهيا اقتلوا روحكم والدماء، فهذا الشباب لمصر الفداء. Thank you. وسل السيوف وقو الصفوف وسل السيوف وقو الصفوف وسل السيوف وقو الصفوف وسل السيوف وقو الصفوف وسل السيوف وقو الصفوف وسل السيوف وقو الصفوف بعزم الشباب عدو السعاب فهذا الزمان زمان السلاح يحيط القوي بسر النجاح فهذا الشباب لمصر الفداء فهيا ابذلوا جهدكم يا شباب لتسمو بكم مصر فوق الأمم فهيا ابذلوا جهدكم يا شباب لتسمو بكم مصر فوق الأمم وهبوا بجيش قوي مهاب وهبوا بجيش قوي مهاب وهبوا بجيش قوي مهاب وهبوا بجيش قوي مهاب وهبوا بجيش قوي مهاب يخوض الردى كي يعيش العالم هلبوا هلبوا شباب الحما خذوا حذركم واقمدوا للعدا هلبوا هلبوا شباب الحما خذوا حذركم يبذلوا روحكم والدماء فهذا الشباب لمصر الفداء فهيا ابذلوا جهدكم يا شباب لتسمو بكم مصر فوق الأمم وهبوا بجيش قوي مهاب وهبوا بجيش قوي مهاب وهبوا بجيش قوي مهاب وهبوا بجيش قوي مهاب يقود الردى كي يعيش العالم هلمو هلمو شباب الحما خذوا حذركم واقمدوا للعدا هلمو هلمو شباب الحما خذوا حذركم واقمدوا للعدا وهيا ابذلوا روحكم والدماء فهذا الشباب لمصر الفداء وينسى الأماني وصفو الحياة ويلقى المنايا ضحوك الشفاء يرد الأعادي ويمحو الطغاة ليسعد مصر ويرضي الإله دماء فهذا الشباب لمصر الفداء. فلا تهملوا وهيا اعملوا، فلا تهملوا وهيا اعملوا، بعزم الأسود وحزم الجنود. هلموا هلموا شبابا حما، خذوا حذركم واصمدوا للعدا. هلموا هلموا شبابا حما، خذوا حذركم واصمدوا للعدا. وهيا ابذلوا روحكم والدماء، فهذا الشباب لمصر الفداء. الفداء الفداء الفداء الفداء الفداء. من أوائل الأغنيات الوطنية التي ظهرت بعد ثورة يوليو 52 هذه الأغنية التي غناها المطرب أحمد عبد الله. نستمع معا إلى ما خلاص اتعدلت بكلمات مصطفى السيد ولحن عزة الجهلي، ونهديها إلى أبطال مصر البواسل. ما خلاص اتعدلت والحالة اتبدلت، ولا حد الشعب يشكي السيف زاد، ولا حد الشعب يشكي السيف زاد. من يوم ما اتعدلت والحالة اتبدلت، ما خلاص ما خلاص اتعدلت، ما خلاص اتعدلت والحالة اتبدلت، ما خلاص اتعدلت والحالة اتبدلت، ولا حالة تبدلت على تبدلت، ولا حالة تبدلت على تبدلت. يا سيدي يوم ما اتعدلت والحالة اتبدلت، ما خلاص ما خلاص اتعدلت. ما عادش لا ظالم ولا تغسلي ما غلطت تعدلي ما غلطت تعدلي